إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وتقيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهداك واستنى بسنتك وسار على دربك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن من الحقائق التي لا يختلف عليها أن الأمة مرهونة وهنا ترى في دينها وتسرى في قيمها وأخلاقها، وإن من مظاهر ذلك الوهن وذلك الضعف ضياع الحقوق ومقابلة الإحسان بالعقوق، لا سيما مع الوالدين اللذين هما سبب وجودك في هذه الحياة، حتى صارت السلامة عندهما من شر الأبناء غاية مرادهم وصفو أمنياتهم. ولتعلم أخي الحبيب أن أداء حق الوالدين من تمام العقل قبل أن يكون من تمام الدين. أداء حق الوالدين وبر الوالدين من تمام العقل قبل أن يكون من كمال الدين. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فإن من كمال العقل أن يستجيب الإنسان لتلك الوصايا، والتي من أولها عدم الشرك بالله ثم الإحسان إلى الوالدين. وكيف لا والوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة، كم تحملا من أجلك لتستريح وكم سهرا على راحتك لتنام وكم أخرج الوالد أو الوالدة الطعام من فيهما لتشبع أنت أيها الأخ الحبيب. واعلم أن الوصية في كتاب الله بالوالدين جاءت ولم تأت بالأبناء إلا عند الحديث على الميراث، لأن بعض الآباء قد يفضل بعض الأبناء على بعض في الميراث، لكن الفطرة عند الأب والأم الحنان والمودة، فلم يأتي أمر من الله لهما بالوصية بأبنائهما. ولكن لما علم الله أن من صداع الإنسان النكران والجحود والكفران وعدم الاعتراف بحق من له حق علينا، جاءت الوصية في كتاب الله بالآباء والأمهات. بل إن الله قد أوصى في كتابه بالأبوين وإن كانا كافرين. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هذا في سورة لقمان. وقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آية قالت إحسانا وآية قالت حسنى وآية لم تذكر إحسانا ولا حسنى لغاية، وهي اختلاف الآباء الذين يوصى الله بهما. ففي آية الأحقاف الوصية بالأبوين المؤمنين، فقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما في الآية الأخرى فالأبوان عاصيان ويأمران بالمعصية دون الكفر، فقال الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون. أما الآية الثالثة فنزلت في الأبوين الكافرين اللذان يأمران بالكفر ويصران على خروج ابنهما من الإيمان إلى الكفر، عدم الطاعة ولكن لا بد من الإحسان والصحبة بالمعروف. قال تعالى في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأن النبي قال لا معصية لا طاعة في معصية، كما عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، لا طاعة في معصية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما. طيب المقابل رد الفعل، هل أسيء؟ هل أرفع صوتي؟ هل أتأسف؟ هل أؤذي؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالوصية بالوالدين جاءت في كتاب الله حتى ولو كانا كافرين. ثم لتعلم أخي الحبيب أن سبب نزول هذه الآية الأخيرة وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم نزلت في سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الرؤيا في المنام تبشره، كان شابا مترفا وكان يحب أمه كأن لم يحب إنسانا أبدا، كان يحبها حبا عظيما. ولما عرض عليه الإسلام أسلم، فكان ثالث 3 أسلموا وكان يفتخر بذلك، يقول بقيت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام. لما أسلم وعلمت أمه بإسلامه دعته وقالت يا سعد ما الذي سمعته عنك؟ قال أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، دين عظيم يدعونا إلى فضائل مكارم الأخلاق ويدعونا إلى الفضائل وبر الوالدين ويدعونا إلى كذا وكذا وصلة الأرحام وعدم قطيعة الرحم، دين عظيم. قالت نعم، هذا الدين يأمرك ببر الوالدين وأنا أمك وأمرك الآن أن تترك هذا الدين. فقال والله يا أمي لو أن لك ألف نفس خرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته، وظلت أياما بلا طعام ولا شراب حتى ضعف جسمها، ثم لما يئست منه جاء إليها ابنها الآخر كان يسمى عمارة فأطعمها وسقاها، فنزل قوله تعالى في سيدنا سعد: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، إلى آخر هذه الآيات. ولذلك استأذن سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، كان من كبار المنافقين، استأذن ابنه عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، فقال: لا، بل هو منافق وفي الدرك الأسفل من النار. قال له لابنه: لا، لا تفعل ذلك مع أبيك، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، واعلم أخي الحبيب أنك لن تبلغ شكرا ولا مجازاة الأب أو الأم إلا في حالة واحدة، أتدرون ما هي؟ هي أن تجد أباك عبدا مسترقا فتذهب إلى صاحبه فتدفع مالا فتشتري أباك ثم تعتقه لوجه الله، هذه الحالة الوحيدة التي تستطيع فيها أن تكافئ الأب أو الأم، وهذا محال في هذه الأيام وعسير، فتظل أنت أيها الابن الخاسر الضعيف الحسير العاجز عن مكافأة الأب أو مجازاة الأم، لأن الله تبارك وتعالى قرن بين توحيده وبين الإحسان إلى الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، فالله هو السبب الحقيقي في وجودك، والأبوان هما السبب مجازا في وجودك، فمن أنكر حق الله في العبادة كمن أنكر حق الوالدين في البر، من أنكر حق الله في العبادة كمن أنكر حق الوالدين في البر. ثم تعلم أخي الحبيب أن الله رتب بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة التي هي عمود الدين، وجعل بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، طاعة الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته لما سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويشترط للخروج للجهاد إذن الوالدين، أن يأذن الوالدان لك في أن تجاهد في سبيل الله، فإن لم يأذنا فلا تخرج. والدليل على ذلك ما روي أن رجلا أقبل على رسول الله وقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال النبي: أحي والداك أو أحد من والديك حي؟ قال: نعم، كلاهما حي. قال النبي: فتبتغي الأجر والثواب من الله؟ قال: نعم. قال النبي: فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما. قال الإمام النووي: استدل العلماء من هذا الحديث أنه يشترط إذن الوالدين للخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن تخرج بهواك لتنصر فكرة معينة وتترك أمك وأباك في البيت يبكيان، هذا حرام لا يجوز، بل من الكبائر. لا يجوز لك الخروج للجهاد في سبيل الله إلا إذا تعين عليك الجهاد وأتى العدو، عندها تخفف بعض أهل العلم في أن الإذن لا يشترط، لكن جهاد الطلب لا يجوز لك أن تخرج إلا بإذن الوالدين. أما جهاد الدفع عن بلاد المسلمين وجاء العدو إلينا فيجوز أن تخرج إذا استنفرك الإمام ودعاك الإمام للخروج، فتعين في حقك أن تخرج مجاهدا في سبيل الله، بل لتعلم أن رعاية الأبوين من الجهاد في سبيل الله. لما رأى الصحابة شابا قويا جلدا خرج من الثنية فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله يظنون بهذا القوي أن يكون على وجه الأرض ولا يجاهد في سبيل الله، فلو جاهد لكان نصرا للإسلام وعزا للمسلمين، لو كان هذا بقوته ونشاطه في سبيل الله. فلما سمع ذلك رسول الله قال: أو تحسبون أن الجهاد في سبيل الله أن يخرج فيقتل في سبيل الله فقط؟ من خرج على أبويه فهو في سبيل الله، ومن خرج على عياله فهو في سبيل الله، ومن خرج مكاثرة فهو في سبيل الطاغوت. صرخت يا رسول الله. فالوالدان حقهما عظيم، ويخص بالبر الأم، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل للأم في ديننا ثلاثة أرباع البر. والحديث كما رواه أبو هريرة قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ وفي رواية: من أحسن الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأب والأم بابان من أبواب الجنة لا يغلقان دونك أيها الحبيب. النبي خرج على المنبر فقال: آمين آمين آمين. فمن ضمن هذه التأمينات أن جبريل أتاه وقال له: تعس وخاض من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. فقال: قل آمين. فقلت: آمين. النبي وجبريل والملائكة يدعون عليك يا عاق الأب ويا عاق الأم. البر كلمة جامعة، البر كلمة تحمل كل معاني الرأفة والرحمة والحنو، ويدل على مكانة الأم في الإسلام. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يمشي مع أبيه فقال: من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذا من البر بالأب ومن الإحسان بالأم، ألا ترفع صوتا، ألا تتقدمهما في المشي، ألا تجلس قبلهما. سيدنا أبو هريرة كان من أكثر الناس برا بأمه، وكان من بره يخاف عليها النار لأنها كانت مشركة، ويدعوها ليل نهار أن تتبع النبي المختار، ولكنها كانت تصده. ففي يوم من الأيام دعاها للإسلام فأسمعته في رسول الله ما يكره، ثبت رسول الله وشتمته، فذهب الى الرسول باكيا حزنا على عرض رسول الله وخوفا على وجه امه ان تمسها النار، فقال يا رسول الله يعلم الله اني لم اقصر في حقها ودعوتها مرارا وجهارا ان تؤمن فلم تؤمن، فادعو الله لها، فادعو الله لام ابي هريره ان يفتح الله صدرها للاسلام، هو ذا البر. لا تترك اباك وامك فريسه للشيطان وتقول انا اكرمهما انا اعطيهما من المال وهما لا يحسنان الوضوء لا يحسنان الصلاه لا يحسنان التوحيد لا يحسنان العلاقه مع الله سبحانه وتعالى، فاين البر؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي هريره، فما هي الا دقائق او لحظات، وعاد ابو هريره الى البيت وجد الباب مردودا مغلقا وسمع صوت الماء من خلف الباب، دق الباب فقالت على رسلك يا ابا هريره انتظر كما انت، فلبست ملابسها ثم فتحت الباب فلما راته قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فرجع ابو هريره طائرا من الفرح الى رسول الله. منذ لحظات كان يبكي والان يفرح لمحبته لامه، رجع الى رسول الله يبشره ويقول ابشر يا رسول الله فقد استجاب الله لدعائك لام ابي هريره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم اباءنا وامهاتنا وان يحسن لنا ولهم في الدنيا والاخره. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب اعلموا أمرين، أن بر الأب والأم يزيلان الغم والهم والكرب والحزن وضيق العيش. الامر الثاني ان عقوق الوالدين يعجل للمرء في الدنيا قبل الاخره، وكما تدين تدان. لما راى احد السلف رجلا يضرب اباه على وجهه في مكان كذا فقال يا رجل تفعل ذلك في اباك؟ قال الذي يضرب الاب يا فلان اتركه فاني والله ضربت ابي في هذا المكان. وطاعة الاب والام والبر والاحسان في الاقوال والافعال للاب والام يكتفان الهم ويزيلان الكرب، ولا ادل على ذلك من حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى الغار فقالوا لا ينجينا من هذه الشدة، وانسد باب الغار بصخرة كبيرة واصبحوا مساجين داخل الغار، قالوا لا ينجينا اليوم الا ان نتوسل الى الله بعمل اخلصنا فيه الى الله. فقال الاول وتوسل الى الله ببره بوالديه، ذهب الى ابيه وامه وقد نام باللبن لكي يشرب فلم يوقظهما وظل واقفا على رأسهما حتى الصباح وأطفاله يبكون تحت قدميه، لكنه من فرط بره لأبيه وأمه لا يقدم على أبيه زوجة ولا ابنا ولا صديقا. يذكرني هذا الموقف بالفضيل بن يحيى رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أبر الناس بأبيه، كما يقول المأمون ما رأيت أحدا أبر بأبيه من الفضيل بن يحيى. كان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن، رجل كبير في السن رقيق الجلد ضعيف العظم لا يستطيع في البرد ان يتوضأ الا بالماء الساخن. يقول: فلما دخل هو وابنه السجن ومنع الحارس ذات ليلة باردة ان يدخل لهم الوقود والحطب، قام الفضيل الليل كله بقمقم قمقم او اناء ملأه من الماء، وظل واقفا ماسكا بالقمقم على المصباح حتى اصبح الارض عند الفجر، فوضأه بالماء المسخن من القمقم. من منا يفعل ذلك؟ من منا يفعل كمحمد بن سيرين اذا كان عند امه يخفض صوته خفضا حتى من لا يعرفه ويعرف محبته بأمه يظن ان ذلك الرجل مريض في شدة المرض. محمد ابن المنكدر كان يذهب الى امه ويضع خده على التراب ويقول: يا امه قومي فضعي قدمك على خدي. الله اكبر. بل بلغ البر بالاباء والامهات ان سيدنا عمر لما امر ابنه ان يطلق امرأته طلقها، ولكن هذا لا يؤخذ على عمومه، لا بد من ان تتدبر احوال ذلك الاب. كما جاء رجل الى الامام احمد فقال له: يا امام، ان ابي يأمرني ان اطلق زوجتي. فقال له: لا تطلقها. كأن الامام يعلم حالها وانها انسانة تقية صاحبة دين واخلاق، فقال: لا تطلقها. فقال: يا امام، ان عمر لما امر ابنه ان يطلق زوجته طلقها، والنبي قال له: اطع اباك وطلق زوجتك. فقال: أأبوك مثل عمر؟ فإذا كان الأب متقيا لله طائعا لله يعلم أن تلك الزوجة تؤمن على ابنه وأنها لا تصلح له وأنها ليست بالطائعة، لكن مجرد أن هو بيكرهها، مجرد أن هي مش نزياله من زور، مجرد أنه لا يرى فيها المرأة المناسبة لابنه فيأمر ابنه ان يطلق زوجته، فهذا لا يجوز. كذلك ليس من العقوق الا يتزوج الانسان او الابن او الابنة ما يريد الاب او الام، ليس من العقوق، لان جارية امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان ابي زوجني واني كارهه، يعني انا لا اريد هذا الزوج، لا احبه، لا اريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها، خيرها ان ارادت ان تمضي في زواجها، والا فلا يجوز لوليها ان يزوجها قهرا، ولا يجوز للأب أن يؤثر على أولاده في مسألة الزواج خاصة إلا بما استطاع من المشورة والحكمة والرأي المسدد، والله يوفق وهو المولى إلى سواء السبيل. آخر ما أتكلم فيه عن بر الوالدين وهو أنك ومالك لأبيك، المال الذي تملكه لأبيك كما انك انت لابيك، ولكن بشروط. اولا، ان يأخذ الاب من مال ابنه قدر الحاجة، لا يضر بالابن، لا يجعله فقيرا مسكينا محتاجا يتسول من الاب لقمة العيش ويقول: ده ابني وماله مالي. لا، تأخذ ما تحتاجه، كأن تأخذ من مالك أنت ما يكفيك في طعامك وملبسك ومشربك ومسكنك، لكن تزيد على ذلك وتؤذي وتضر بابنك لا يجوز. رقم اثنين، ألا تأخذ من مال ابن لابن آخر، هذا ظلم وعدوان. كما انه لا يجوز لك ان تقسم ميراثك بين ابنائك فتظلم واحدا على الاخر، فلا يجوز لك ان تأخذ من مال الاخر لتعطي الاول او من الاول لتعطي الاخر. الاب ايها الاخوة الاحباب والام مهما كثر الكلام عنهما فلا نستطيع ان نوفي واحدا منهما حقه الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تجده مملوكا فتشتريه ثم تعتقه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من البارين بامهاتنا وابائنا.